انا عازم نفسي على الفطار زود المحشي والممبار وطلق حصريا على موقع دي جي كيمو دوت. تجيب السالمه مستنيه رمضان جمعنا وحشنا لو اكهت وانت جاي العيله معاك الخد كتير من هنا لهناك. هلا علينا هلا هلا هلا رمضان معزومين عندي متجمعين واللي هيغيب ويكنسل يبقى مش مننا يبقى مش مننا يبقى مش مننا. عزومة ازاي انا لسه صغير صغير انا اخر العزوم كده كده هفطر. لا امسك نفسك بس شوية بايسة على المغربية انطبط لازم تسوم وتقول اذكارك طول اليوم. رد يا ودي يا حسين الليلة متجمعين عندنا جايين قاعدين للسحور سهراني. انا طالع من التمرين مش هاكل غير بروتين لحمة وفراخ وحمام وبسرعة عشان جعانين. وحوي يا وحوي ونس رمضان بعد التراويح ماتش يا جدعان لمة رمضان حلوة يا جدعان وفي مصر كمان غير أي مكان. هرسوم معاك أنا طول اليوم رمضان ده لينا احنا كمان احنا واحد مهما كان. وعزمتي عندك بكرة كمان لو تختلف في الأديان رمضان يجمعنا في كل مكان. بعد الفطار التمر الهندي والحلويات يا عمايل ايدي اسم الله علي ست ستات حد يلاوني بس ادوب سكر علي طلع لفوق. احنا في ايام مباركة خلاص ما تزعلوش على موقع دي جي كيمو كل اغاني رمضان. يا حلاوة رمضان فوانيس وزينة كمان والبيت كله فرحان ادخلوا عليه.